يدل على عظمة هذه الأيام، لأن دلوقتي هم قاعدين في مصر بقالهم في سيناء 10-11 شهر. فطالما أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأيام بالذات وهذا الشهر بالذات، إذن هذا الشهر له مكانة كبيرة عند الله عز وجل. سبحان الله، آتاه الله عز وجل نبي موسى، وآتاه الله عز وجل أيضا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعد الله سبحانه وتعالى موسى، وذكر الله تبارك وتعالى لنا تفاصيل هذا اللقاء، فقال تحديدا لعدد الأيام التي سيبقاها موسى عليه الصلاة والسلام لينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. عدد الأيام قديه؟ كانوا 40 يوما وليلة، كما قال تعالى وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام سيخرج الآن إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، هل يصح أن يترك بني إسرائيل لأنفسهم؟ ده ومعاهم النبيين موسى وهارون، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا كان لابد من الإدارة الناجحة، إدارة موسى عليه الصلاة والسلام، أن يبقي من يكون رقيبا على بني إسرائيل، معلما لهم، ناصحا لهم، موجها لهم إلى القوم. قال تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. ايه كمان هعمل ايه؟ انا خلاص بقيت خليفة موسى عليه الصلاة والسلام، اذا خرج للقاء ربي ايه المهمة المطلوبة مني؟ واصلح، لو رأيت فساد في يوم من الايام في بني اسرائيل اصلحه، وزدهم صلاحا وطاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى، واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سبحان الله، العلماء بيقولوا في قوله ولا تتبع سبيل المفسدين لعلم موسى عليه الصلاة والسلام انه كان نفاق في بني اسرائيل، كان في نفاق. شفتوا المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهروا الاسلام ويبطنوا الكفر، يظهروا للنبي الاسلام ويروحوا يتعاونوا مع مشركي مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظهروا الاسلام ويروحوا العظماء الروم علشان يتحالفوا معاهم علشان النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. المنافقين لما تحالفوا مع اليهود ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. النفاق اللي كان موجود في زمن النبي كان زي نفاق موجود في بني اسرائيل، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ذاق مرارة هذا النفاق على يد من؟ لا لسه جبنسرة السامري. مين اللي كان من قوم موسى وبغى عليهم؟ قارون. وده النفاق، ده النفاق. وكان يعلم ان مع وجود النفاق في بني اسرائيل كانت فيه مشكلة ثانية، المشكلة المتعلقة بنفسية بني اسرائيل واشتياقهم للمعصية وسهولة ان هم يفسدوا في الارض او يفسدوا في الارض. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا هارون انت ليك 3 مهمات مهمة، 1 خلفني في قومي، انت الخليفة، انت الامر الناهي، 2 اصلح، 3 احذر من المفسدين بالنفاق، احذر من المفسدين بالمعاصي، واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم خرج موسى كما وصف الله ذلك في سورة طه وما اعجلك عن قومك يا موسى. دي لفتة مهمة اول العلماء اتكلموا عنها. لما علم موسى عليه الصلاة والسلام ان هذا هو الوقت الذي سيناجي فيه ربه وما اعجلك، يبقى جرى، سارع، سابق، لان ده الوقت اللي ربنا هيكلمني فيه. احنا بنعمل كده في الصلاة، الصلاة هي وقت المناجاة فيما بيننا وبين ربنا، فهل يا ترى بنتعجل ونسارع لها كما فعل موسى؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي. انت نيتك كده وانت جاي تصلي عجلت الى الله ليرضى الله عنك؟ يبقى زي ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام صلع لما علم بموعد اللقاء، انت لازم تعمل ده في كل صلاة، تعجل تسارع الى الله عز وجل، والله اذا رأك مسارعا لبيته فان ان الله عز وجل يعطيك ما لا تظن وما لا تتوقع. اكتر من اكتر الحاجات اللي ربنا بيفرح بيها على فكرة بيفرح بيها انك يراك جاي المسجد بدري. عارف لو انا قاعد في السعودية بقالي 10 سنين وما نزلتش، فانا في شوق الى اهلي واهلي في شوق لي، فكلمت امي قلت لها انا جاي لك بكره، كلمت ابويا قلت له انا جاي لك بكره، وكلمت اخواتي هيعملوا ازاي، فرحتهم عامله ازاي، سعادتهم عامله ازاي، استقبالهم هيبقى عامل ازاي. ده لو استطاعوا ان هم يفرشوا الارض ورد هيعملوا، يدوروا ايه احسن اكل انت بتحبها، ايه احسن عصير انت بتحبه، ايه اكتر حاجه تفرحك ويعدوها لك. هو النبي يقول لنا المعنى ده، ولله تبارك وتعالى ولربنا تبارك وتعالى المثل الاعلى. وهذه من الخصائص التي أعطاها الله عز وجل للمسلم، أن كلمه الله عز وجل بغير واسطة، كلمه بغير واسطة. وعلى شيء كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالتي وإيه بكلام كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما سمع موسى كلام الرب، زي ما يقول ابن عباس يقول اهل التفسير، فلما سمع موسى كلام الرب فانس به واستبشر به وفرح به، اشتاق موسى عليه الصلاه والسلام لامه قومه، قال ربي اني انظر اليه. عشان كده بيقولوا ايه، سمع الكلام فاشتاق لرؤيه، ولكن ابى الله عز وجل ان تكون هناك رؤيه في الدنيا، لا تكون الرؤية إلا فينا إلا يوم القيامة في الآخرة. قال ربي أرني أنظر إليك، فالله سبحانه وتعالى قال له لن تراني، لأن الإنسان بطبيعته تكوينه الآن هي غير مؤهلة أصلا إن هي ترى الله عز وجل، غير مؤهلة لذلك. ولذا يوم القيامة ربنا عز وجل ينشئنا نشأة آخر، نجي يتحمل بالفعل ان يرى الله سبحانه وتعالى. قال لن تراني، واراد الله ان يبين لموسى ان بنيانك وجسدك وتكوينك يا موسى لا يتحمل اصلا ان يرى الله سبحانه وتعالى الان، فاراد ان يبين يبرهن الله له على ذلك، فقال من الخلق من هو اشد منك قوه زي الجبل، في شيء في صلابه الجبل في قوه الجبل، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعل اندك الجبل، وكان الله يقول لموسى عليه الصلاه والسلام يا موسى اذا كان الجبل لا يتحمل ان يراني انت تخاف. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سبحان الله. على شيء كده يوم القيامه كل الناس مع نفخ يصعقون الا موسى الا موسى. عشان كده بيقول فاذا نفخ في الصور في النفخه الثانيه وقام الناس فاقوموا فاشهد منهم موسى عليه الصلاه والسلام عند ايه؟ عند قائمه العرش. فلا ادري اكان ممن صعق من الناس اللي صعق زي البشريه كلها، ولا نجاه الله عز وجل بصعقه الجبل. قال سبحانك تبت اليك. سبحان الله، تلاحظوا معايا سبحانك تبت اليك لغه الاعتراف اللي كانت ظاهره قوي في حياه سيدنا موسى. خدنا قبل كده لغه الاعتراف في حياه سيدنا موسى فين؟ الله ينور عليك. لما قتل الرجل دبوات موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي بأي. سيدنا موسى كان مؤدب قوي مع ربنا. سيدنا موسى كان مؤدب قوي مع ربنا. ممكن أخطأ. طب إذا أخطأت بسرعة ألهج بالاعتذار. وأنا أول المؤمنين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بقى يكلم سيدنا موسى أنت جاي لي. إنما أرسل الله عز وجل لموسى في هذا الوقت الأمرين أساسيين. الأمر الأول لإنزال التوراة والصحف عليه. الأمر الثاني ليبين الله سبحانه وتعالى لموسى كيف يتعامل هو وأمته مع كلام الله سبحانه وتعالى مع التوراة والصحف. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اللهم لك الحمد إن أنت اصطفيتني بهذا. طب كيف أتعامل بقى مع الوحي؟ دي رسالة مهمة قوي ويمكن هي صلب رسالة كل الأنبياء والمرسلين. أنتم هتتعاملوا ازاي مع الوحي؟ فقال الله عز وجل لنبيه فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني ايه فخذ ما آتيتك؟ يعني ايه فخذ ما آتيتك وكن مع الشاكرين؟ هنعرف دلوقتي. طب يا رب هذه الكتب وهذه الألواح وهذه التوراة ماذا كتبت فيها؟ لأن ربنا أيضا خط التوراة لموسى بيده. خط التوراة لموسى بيده ودي من كرامات الله لسيدنا موسى. حتى إن العلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما فعل شيئا بشيء بيديه إلا يعني بيد لا مباشرة من غير كن فيكون. يعني ربنا في أي شيء يكون كن فيكون خلاص. إلا ثلاث حاجات. غرس الله كرامة أهل الجنة في الجنة بيديه سبحانه وتعالى إكراما لهم. وخلق آدم بيديه. وكتب التوراة لموسى بيديه سبحانه وتعالى. هي ربنا له إيد؟ له يد زي هنا حشاه ليس كمثله شيء. له يد فيها كل كمال وجلال وعظم وكبرياء. وكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. يد فيها كل كمال. يد فيها فعلا كل شيء حسن. طيب وكتبنا له في الألواح. يا رب كتبت لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. من كل شيء أي من أحكام الحلال والحرام. إذن التوراة الآن أصبح مكتوب فيها واحد الحلال، اثنين الحرام، ثلاثة المواعظ التي يحرك موسى بها قلوب بني إسرائيل. طب يا رب كيف آمر قومي أن يتعاملوا مع هذا الكتاب الذي كتب؟ قال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. دي بقى طريقة التعامل مع الوحي. بنتعامل مع وحي السماء ازاي؟ بنتعامل مع القرآن ازاي؟ زي ما بني إسرائيل تعاملوا مع اليهود، زي ما النصارى تعاملوا مع الإنجيل. كيف نتعامل بالوحي مع الوحي؟ خذها بقوة. يعني ايه خذها بقوة؟ خذها بقوة لها ثلاث معاني. المعنى الأول خذها بقوة يعني أحل حلالها وحرم حرامها. أدي واحدة. خذها بقوة. خذها بقوة أي لا تتكاسل عن أداء الأوامر أو تتوانى في أو الإنسان يقع في المحرمات. معنى خذها بقوة يعني ربنا يأمر بيطبقه وينهك عنه ابتعد عنه. طب والثالثة لا تنساها. لا تنساها. وعشان كده ربنا ذم اليهود فنسوا حظا مما ذكروا به. يبقى ثلاث حاجات. انك تحل ما احل الله وتحرم ما حرم الله. رقم اثنين انك الا تتكاسل عن التطبيق. رقم ثلاثة لا تنسى. لا تنسى ما امرت به. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يعني ايه سأريكم دار الفاسقين؟ دار الفاسقين من قوم فرعون. ده القول الأول. سأريكم دار الفاسقين من قوم فرعون. ويتأمل الله سبحانه وتعالى يقول لهم طيب نكمل معانيها. يبقى سأريكم دار الفاسقين من قوم فرعون. اثنين وانتوا خارجين من مصر عشان تروحوا للشام هتمروا على ديار الذين عذبهم الله قبل ذلك زي قوم لوط وقوم صالح وشعيب على قول عند بعض اهل العلم وقوم لوط لان كل دول في الشام صح كده؟ طب ليه؟ الآية دي اللي ربنا تكلم عنها في سورة إبراهيم قال وذكرهم بأيام الله. يعني أيام الله؟ الأيام التي أنزل الله عز وجل فيها العقوبة على أقوام السابقين. لماذا بعد قول الله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ربنا يقول سأريكم دار الفاسقين؟ والمعنى الثالث دار الفاسقين أي جهنم. هفضل أتكلم معاكم في التوراة عن وصف جهنم كأنكم ترونها بأعينكم. ليه ربنا بعد الأمر بأخذ التوراة بقوة ليه يقول سأريكم دار الفاسقين؟ لا، إذا لم تأخذوها بقوة حاجة من اثنين، إما أن يكون مصيركم مصير دار الفاسقين ينزل عليكم عذاب زي ما نزل على الفاسقين، أدي معنى في الدنيا، وإما دار الفاسقين المودها الآخرة، إما إن أنتم لو ما أخذتوش التوراة بقوة يعذبكم الله في الآخرة بالعذاب الشديد. فهمت المعنى؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا السلام من العقوبة في الدنيا والسلام من العقوبة في الآخرة إنما يكون مقرونا دائما بقدر امتثال الإنسان منا لأوامر الله. فهمتوا المعنى؟ يبقى الأمر الأول خذها بقوة. ربنا بيعلمنا ازاي نتعامل مع الوحي. واحد خذها بقوة. وإيه يعني ناخذها بقوة؟ ثلاث حاجات. واحد حل الحلال حرم الحرام. مش زي برنامج والله الواحد بيشوفه قلبه بيتصدع والله العظيم قلبه بيتصدع والله. يسألوا الشيخ ايه رأيك في لعبة النرد اللي هو الطاولة والزهر يعني؟ يقول لهم عادي مباح. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فقد عصى أبا القاسم في الحديث الآخر فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. ازاي ازاي تقول كده؟ بنت تسأله انت ايه رأيك في البنطلون؟ يقول لها عادي. شاب يسأله انت ايه رأيك في العادة السرية للسماء؟ يقول لهم والله العلماء على قولين فليتبع من قال بالجواز جاز. حرم عليك يا اخي. طب ايه رأيك في الاغاني؟ حلال. ايه رأيك في التمثيل والافلام والمشاهد؟ والله بتسأله سؤال كده ايه رأيك في المشاهد المثيرة الغير لائقة اللي بتحصل؟ عادي. ايه ده؟ انت كده خليت الحلال حرام والحرام حلال. نرجع تاني. يبقى رقم واحد اتعامل مع الوحي ازاي؟ واحد حل الحلال الحلال وحرم الحرام. اتنين اعمل ولا تتكاسل. تلاتة اوعى تنسى. اربعة ودي اللي جاية بقى اوعى تتكبر. اوعى تتكبر بالله عليك. لذا قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى يا موسى انت اكبر مشكلة هتقابلك مشكلة تكبر بني اسرائيل. بني اسرائيل دايما كانوا بيشعروا بعقدة النقص. كانوا مستعبدين كل حياتهم. فلما خدوا حريتهم بقى متكبرين. وهياتي القصص والاحوال بتاعتهم. فربنا بيقول له خد بالك ان النقطة الرابعة في التعامل مع الوحي انت تقابلها يا موسى كتير. الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هيحصل الان بنو اسرائيل هيشوفوا ايات ربنا ايات ما بعدها ايات. وهيفضلوا مكابرين ومعاندين وما ينفذوش امر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. يبقى اربع حاجات ربنا امرنا ان احنا نتعامل مع الوحي بيها. واحد نحل الحلال ونحرم الحرام. اثنين نعمل ولا نتكاسل. ثلاثة لا ننسى. اربعة لا نتكبر. طب والامر الخامس ذلك بانهم كذبوا. متفقين على كده؟ ممكن تمام؟ طيب. سأل الله عز وجل موسى يا موسى اخبر قومك ايه؟ زي كل كلام على أثري وعدت إليك رب اللي ترضى. فربنا سبحانه وتعالى يقبل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لا لا لا في مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ايه مشكلة كبيرة جدا؟ قال الله سبحانه وتعالى قال فإنا إذ فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. مين السامرين؟ مين السامرين؟ من أكثر ولذا اللي يقرأ في في في في تفسير يجد فعلا علماء التفسير بينهم وبين بعض تنوع في الاختلاف عجيب، يدل على قد ايه الشخصية دي كانت شخصية غامضة. هل كان السامري، هل كان السامري حد من بني اسرائيل؟ وكان السامري قريبا من موسى عليه الصلاة والسلام يتعلم منه العلم، فكان من العلماء، حتى ابن قتادة بن دعامة يقول كان السامري عظيما من عظماء بني اسرائيل في باب العلم. فتيجي تبص عالم وفي لحظة ينتكس ونصنع عبد يعبد اليهود ويكون سبب في اضلالهم. ولا السامري ده كان حد من آل موسى، من آل فرعون، أظهر الإسلام علشان يخش وسط بني إسرائيل علشان يخليهم يعودوا لمعبودات المصريين في هذا الوقت، زي ما فعل كده. عشان أعرض لكم المعنى، عبد الله بن سبأ. مين عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ كان يهودي من يهود اليمن، أراد أن يدمر هذه الأمة فقال أنا مسلم، وهو اللي حرك الناس علشان يقتلوا عثمان، وهو اللي اختفى في لحظة كده، اختفى في لحظة كده وعاد بعد ذلك في زمن علي بن أبي طالب. وبعد موت علي قال علي هو الوصي، هو الخليفة من بعد النبي. ده جبريل غلط، ده جبريل غلط، بدل ما ينزل بالرسالة على سيدنا علي نزل بيها على سيدنا محمد. في لحظة تظهر شخصية عبد الله بن سبأ، في لحظة تختفي الشخصية. نفس الغموض اللي كان برضو موجود مع شخصية مين؟ السامري. ولا كان السامري من سامراء في العراق، وكانوا في هذا الوقت يعبدون العجل، وجاء بعد كده اندس بني إسرائيل فأمرهم بعبادة العجل. ولما جيت قرأت أقوال المفسرين في السامري هو كان منين، فناس يقولون كان من كرمان في بلاد فارس في إيران حاليا، ولا من بلاد الشام، ولا من بلاد العراق، ولا من مصر. شخصية غامضة. وهذا هو الحال في زماننا هذا أيضا، شخصية ما كانتش معروفة ومرة واحدة تظهر في الإعلام والبرنامج بتاعها ينفق عليه ملايين مملينة، في لحظة يظهر وفي لحظة يختفي، وفي لحظة تاني يرجع يظهر ويطعن في ثورة الدين وفي لحظة يختفي، وفي لحظة يظهر ده كان في الكويت وفي لحظة يختفي، وفي لحظة يظهر ده كان بياخد الماجستير والدكتوراه من بريطانيا وفي لحظة يختفي. وفي لحظة ايه ده؟ شخصيات يعتريها الغموض، ولكن اللي يقرأ التاريخ يعلم يقينا دايما ان الشخصيات الغامضه دي بيبقى وراها ايه، لا يكون من ورائها ابدا الا افساد الناس في الارض. واضلهم السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. سبحان الله، عند جبل الطور ربنا اخبر سيدنا موسى باللي حصل، ولما سيدنا موسى وصل وراى قومه يسجدون لهذا العجل من دون الله ألقى الألواح من شدة الغضب. إيه قصة السامري؟ لما خرج كان من عدد بني إسرائيل إن هم يستعيروا الذهب من أهل مصر. واحدة عندها فرح تشتري تستعير شوية ذهب، شوية أساور، شوية مش عارف إيه، فجمعوا من ذلك أشياء كثيرة جدا. طب احنا خارجين من مصر نردها؟ لا، هناخدها واحنا ماشيين، هناخدها واحنا ماشيين. فأخذوها وخرجوا من مصر. علشان كده سيدنا موسى لما بيسألهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وعدكم بالجنة، وعدكم بإنزال التوراة، وعدكم بالتمكين في الأرض، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فبدأوا يحكون القصة. بقى عندنا ثلاث أطراف هيكلموا سيدنا موسى: بني إسرائيل، هارون، وسامري. قال ما أخلفنا موعدك بملكنا بإرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أوزارا يعني أثاما، من زينة القوم، من زينة أهل مصر، الذهب والفضة والأساور بتاعتهم خدناها وسرقناها وإحنا ماشيين، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. طب السامري قصته إيه؟ هل قصته كان عالم من علماء بني إسرائيل كان بيحب الشهرة، ولما موسى عليه الصلاة والسلام نبئ بالرسالة حسب موسى فكان عايز يبقى مشهور زي ما سيدنا موسى مشهور؟ ده أرجح الأقوال عندي، إنه كان عالم ومن علماء بني إسرائيل، ولكن متعلم العلم الكبير الغزير عن سيدنا موسى، ولكن مشكلته الأساسية حب الشهرة، حب النفس، أنا أفضل من موسى، ولما أكونش أنا اللي يتبعوني مش موسى. نفس المشكلة اللي كانت موجودة عند قارون. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، خد الذهب وسيحه وعمل الجسد العجل ده، عمل من الذهب ده عجل. طب ليه العجل؟ في عهد الفراعنة كان معروف عبودية العجل، حتى بيقول لك عجل أبيس، ده عجل أبيس، ده العجل اللي كان معبود عندهم. ادي واحدة. اتنين، جت ذكر العجل مرة تانية. لما مروا على قوم يعكفون على رسول الله عابدين برضو عجل، فهو قال ايه اكتر حاجة تلفت انظار الانسان؟ اعمل لهم عجل، فصنع لهم هذا العجل، وعمل لهم فتحات، عارفين الصفارة يدخل الهواء من جانب ويخرج من جانب اخر فتحدث صوت، هكذا فعل في العجل، يدخل الهواء من دبره بفتحات معينة في الفم يظهر له خوار عشان يقول ده في حياة. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني اللي شق ليكم البحر بالنسبة لكم انتوا عجل، اللي نجاكم من فرعون عجل، اللي أظهر الآيات عجل، انتوا مصنعينه بإيديكم، ايه الغباء اللي كان عندهم ده؟ ده انتوا الحلي كان في ايديكم وانتوا اللي رميتوه في النار. افلا يرون، هو وضع افلا يرون الا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طب هو سيدنا موسى كان قال لسيدنا هارون ايه؟ واصلح. فين دور سيدنا هارون؟ اهو، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. ويرد عليه يقولوا له لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وخاف سيدنا هارون عليه الصلاه والسلام انه يمنعه من المؤمنين، يعنف هذا اكثر من ذلك فيرتد الى الكفر، او ان تكون في مقتله بين بني اسرائيل. ولذا قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا يتوجه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام للسامري، فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، انا تعلمت منك علم ما تعلمه احد من هؤلاء. واحنا قلنا زمان ان كان من ضمن العلوم اللي ربنا علمها لسيدنا موسى كان علم الايه؟ الكيمياء. فقال لي بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول، العلم اللي انت علمته لي كنبي ورسول انا اخذته واضربه على العجل. وده القول الاول، وهذا هو القول الصحيح. بعض اهل التفسير بل ابن عطيه يقول وعامه اهل التفسير ان هو لا، ده هو في حاجه ثانيه. ايه المعنى الثاني؟ ان السامري راى جبريل يوم إهلاك فرعون، وجبريل معه الفرس ومعاه جنود نازلين للسماء علشان يغرقوا فرعون ومن معه، فكان فرس سيدنا جبريل اذا ضرب الارض بقدمه الارض الصحراء تتحول الى خضراء. فراح اخذ من التراب اللي كان داس عليه فرس سيدنا جبريل فالقاه على هذا الايه؟ القاه على هذا بالعجل، فكان يحدث هذا الصوت. ولكن القول ده غالبا يعني الاسرائيليات غير صحيح، ولكن هو العلم اللي اخذ من سيدنا موسى. شوفوا ازاي العلم لما بينقلب والعياذ بالله على صاحبه. لا، هو الصحيح ان العلم اخذ من موسى عليه الصلاه والسلام، وبدل ما يسخر العلم في نفع الناس خد العلم علشان يضل الناس، وده العلم اللي النبي تعوذ منه، اعوذ بك من علم لا ينفع. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر رسولي فنبذتها. طب انت عملت كده ليه؟ اصلا بحب الشهرة، وممكن قصاد الشهرة اعمل اي حاجة. انا كان نفسي ابقى مشهور زيك، نفسي اكون متبع زيك، وكذلك سولت لي نفسي. كيف سيتعامل موسى عليه الصلاة والسلام مع هذه الفتنة؟ لابد من التعامل بحسب. فكانت الأوامر كالتالي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني إيه؟ يعني إيه؟ تبعد عنا، لا تقترب منا ولا نقترب منك، لا تكلمنا ولا نكلمك. وده ضروري أنت كأب تعمله مع أولادك. إذا شفت في يوم من الأيام ولد فاسد تبعده عن ابنك وتسعى غاية السعي لذلك. لو انت طالب علم تبتعد تماما عن المبتدع الضالين. لو انا طالب علم او مشغول كإنسان عادي مشغول بالمواقع والكلام ده، اتعرضت قدامك صفحة من صفحات الإلحاد ولا من صفحات الرواتب ولا، ما تخشش، ابعد. وده اصل مهم جدا في التعامل مع كل ما فيه مضر على الدين. ولذا قال الله في شأن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون ابعدوا عنه. فأول حاجة سيدنا موسى عملها إنما أبعد مصدر الفتنة عن بني إسرائيل. إن لك في الحياة أن تكون لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. الموعد الذي لن تخلفه هل الآخرة اللي يعذبك الله عز وجل فيها على ما صنعت، ولا إيه؟ ولا إن لك موعدا لم تخلفه، موعد لإنزال العقوبة من الله عز وجل عليك، كما قال الله في شأن قوم لوط إن موعدهم صبح، أليس الصبح قريب؟ كلا المعنيين. طب والأمر الثالث، لا تزال أنا لو بعت السامري هي لا تزال الفتنة قائمة في قلب مين؟ قلب مين؟ بني إسرائيل. فكان لازم سيدنا موسى يصنع شيء يزيد شبهة عبادة العجل عن بني إسرائيل من الجماعة المتخلفين دول. فعمل إيه؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. سبحان الله، لاحظت حاجة، ما كانش مسألة العجل عبارة عن شبهة اتعرضت على بني إسرائيل واستجابوا لها. لا، ده الله عز وجل يقول في سورة البقرة وأشربوا في قلوبهم العجل بإيه؟ يعني أشربوا في قلوبهم العجل، حبهم للعجل فضل ساري في قلوبهم، اختلط بلحمهم ودمهم وعظمهم. إيه الجنان ده؟ يعني ما كانش شيء حاجة عابرة كده، لا ده حبوها ارتبطوا بيها، والارتباط ده وصلهم إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر عنه فيقول لن نبرح عليه. إيه؟ يعني لن نبرح علي عاكفين؟ ده انا هسيب زوجتي وهسيب اولادي وهسيب ابويا وامي وهسيب كل حاجه وافضل قاعد قدام العجل. العكوف هو اللزوم. فسيدنا موسى كان لازم يتعامل مع الفتنه بحسب، فاراد ان يزيل الشبهه ان هذا العجل لا ينفع ولا يضر، فقال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه ايه؟ عاكفا. كسروا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، قال لنحرقنه ثم لننسفنه في الصحراء نسفا. صح كده؟ مش في الصحراء؟ طب ليه روحوا يرميه في اليم؟ ليه ياخد بني اسرائيل كده؟ ياخد بني اسرائيل كده والعجل اللي متكسر وينسف في قلب اليم؟ افهموا بقى، انا عايز اقول كلمه بقى، سيدنا موسى يتكلموا لهم افهموا بقى يا بهائم. يعني افهموا بقى، ادي العجل اللي انتوا عملتوه متكسر لا يملك لنفسه شيئا، وهرميه في اليم المكان اللي بذكركم بالايه اللي ربنا اراها لكم بملاك فرعون، ملاك فرعون وملاجاتكم. وهذه كانت من حكمه موسى ان ياخذهم مره ثانيه ويرجعهم لليم. سأريكم دار الايه الفاسقين. خدهم رجعهم تاني لليم. ثم يؤصل للاعتقاد الصحيح انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. هل يا ترى هينتهي الامر عند هذا الحد؟ خلاص قصة العجل خلصت؟ لا، لابد من اظهار توبة. هل بعد كلام موسى حصل تغيير؟ حصل تغيير. ناس كتير جدا بدأت تفوق كما قال الله في سورة العراف، ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من. في ناس بدأت ترجع تفوق. طب يا ترى التوبة من المصيبة دي هتبقى عاملة ازاي؟ هنعرف ده ان شاء الله في درس بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. رجعناكم أكثر نفيرة، يعني نفيرة عودة ورجوع من النفرة اللي هو الرجوع، يعني عشان يخلصوا مرة واحدة، نخلص منه مرة واحدة. ها ما رأيكم دروس النهاردة ايه المستفادة؟ ازاي اتعلم عوامل الوحي؟ لازم امتثل اوامر الوحي دايما. ننظر الى كما قال الله لهم يتمنوكم طرف سخين، نظر الى من اكرمه. صحيح، التأمل والتفكر في الاماكن التي عذب الله فيها اهلها. علشان كده ربنا كان بيقول لقريش وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. خطر ان الانسان يترك العلماء زي ما تركوا هارون، وراحوا لمين؟ راحوا للجهال زي السامري. اصول التعامل مع الوحي ان انا احل الحلال واحرم الحرام، التوجه والتعجل الى الله وعجلت اليك ربي لترضى. سرعة ادم موسى عليه الصلاة والسلام مع الله وسرعة رجوعه واعتذاره كلما اخطأ. تطبيق شرع الله انه يقوم بقوة، وانه يعني ايه قوة؟ العمل به، عدم التكاسل، عدم النسيان. ان يكون لك صاحب او اخ او يعني تخلفه. صحيح، اختيار الانسان منا للصاحب ان لو غبت يكون نعمة المعين لك. ها الله ينور عليك، ممتازة قوي دي. هجر الانسان منا لبيئة المعصية، وهجر الانسان منا لاصحاب المعصية. ان لك في الحياة ان تقول لا مساس. ها عدم النسيان، عدم نسيان الاوامر. ربنا عاتب ادم عليه الصلاة والسلام ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي. ها معلش تاني كده. لا لا لا، يعني هو رؤيا ذلك، يعني رؤيا ذلك، يعني هو بيقوله طب ازاي السامري عرف سيدنا جبريل وان ده ملك؟ فقالوا ان هو كان بيولد، لما ولد السامري كان مولود في الزمن اللي بيقتل فيه الاطفال، فامه حطته في كهف فكان جبريل يطعمه ويسقيه. ولكن كل دي اسرائيليات لا تثبت بنص. الخوف من فتنة العلم. السامري كان عنده علم كبير جدا. رحمة الله على الشيخ اسحاق. صحيح، الحسم والردع. الله ينور عليك، ممتازة جدا. حسم سيدنا موسى نقطة مهمة قوي. ايه هو العلم النافع؟ ايه هو العلم النافع؟ العلم النافع اللي يظهر اثره على الانسان، اللي عايز يشوف. يعني احنا ما كان لنا ان نزكي احدا في حياته، ولكن طالما ماتوا افضى الى ربه. شوفوا اثر العلم. شيخ ابو اسحاق الله يرحمه رحمة واسعة، شوفوا قراءته للقرآن تعرفوا يقينا ان دي قراءة واحد بيخاف من ربنا قوي. شوف تواضعه وعدم كبره. والله انا لا انسى ابدا، التقيت بالشيخ مرة هنا في المنصورة، الشيخ قاعد على كرسي كده، فانا دخلت قعدت على الارض كده وبدأت اسأل الشيخ. قال لي احمد انت قاعد لي على الارض؟ قلت له يا شيخنا مقامك، انا ما ينفعش ابقى قاعد في كرسي زيك، يعني مقامك عالي انا قاعد تحت وحضرتك فوق. قال لي يا ابني اقعد يا ابني، انما نحن اصحاب، قضية مش قضية شيخه. ويقول لي وقتها الامام احمد التلامذة بتوعه ما تسموش تلامذة احمد، وإنما سماهم الأصحاب. يا ابني إحنا أصحاب، إحنا والشيخ أكبر مني سنا وعلما وقدرا، ده العلم اللي يأثر في صاحبه، العلم اللي تسمعه مكالمة الشيخ هو بيقول إن الله عز وجل أزال الدنيا من قلبي، مفيش حاجة مفيش حاجة في قلبي لأهل ولد إلا حاجة واحدة بس، حبي لله ولرسوله. ده العلم النافع اللي بيأثر في صاحبه، إنما العلم والعياذ بالله غير النافع اللي لم يتعوذ منه وقال أعوذ بك من علم لا ينفع، العلم الغير نافع الذي لا يظهر على صاحبه في أدب ولا خلق ولا دين ولا تقوى ولا مروءة. علشان كده كانت أم سفيان الثوري وأم سيدنا الإمام مالك أيضا، كانت كل واحدة منهم تقول لابنها روح اتعلم العلم وشوف العلم غير فيك ازاي، فلو غير فيك يبقى ده العلم الصحيح، إذا لم يغير فيك فاستعتب نفسك، ده مش علم نافع. يبقى العلم النافع هو العلم اللي بيظهر أثره على الله. هل ظهر أثر العلم على قارون؟ لا، لمرض نفسه اللي كان مليان كبر وعجب بالنفس. هل ظهر أثر العلم على السامري؟ لا، لأنه كان بيحب الشهرة، يحب الظهور. وعلماؤنا والله يا أخوانا في بداية طلب العلم كانوا أول كلمة يلقنوها لنا حب الظهور قاصمة الظهور، اللي هيحب يظهر الظهور ده هيتقسم ظهره بسبب هذا الظهور. جميل. ايه كمان؟ ابليس ما هو ياما كان عنده علمه وفسد سبحان الله. الايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اعطى لكل نبي من الانبياء عطية لم يعطيها لاخر، فالله سبحانه وتعالى اعطى لموسى الكلام وأعطى لإبراهيم الخلة وخلق آدم بيده، وسيدنا عيسى عليه السلام وكلمة الله وروحه ألقاه إلى مريم، فأعطى لكل نبي من الأنبياء ما به يتفضل ويتميز، حتى جاء بدر التمام ومسك الختام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فما من عطية أعطاها الله النبي من الأنبياء إلا وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما من معجزة أعطاها للنبي إلا وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم مثلها وزيادة. فدي من باب تفضيل الله عز وجل للأنبياء. ماشي؟ ها؟ آخر حاجة أيام؟ مهما يكون الإنسان قويا في دينه وإيمانه هو دايما محتاج إنه يسأل الله الثبات ويهتم بالعلم والعمل الصالح علشان ربنا يثبته. ما أعظم فتنة السامري من عالم من علماء بني إسرائيل إلى واحد داعية كف وشرك والعياذ بالله. نصائح سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه. طبعا بالنسبة لأسماء الله وصفات الله احنا لازم نؤمن بشوية قواعد كده، وهنختم بالجزئية دي ان شاء الله. في باب أسماء الله وصفات الله، رقم واحد، نؤمن ان أسماء الله وصفات الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، كل أفعال الله وأسماء الله حسنى. اثنين، لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه. ثلاثة، لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ما أخبرنا الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن آيات عن أسماء الله وعن صفات الله أنا أؤمن بها على الوجه الأكمل من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. جزاكم الله خير. هذا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.